السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله. اليوم بأمر الله سيكون المجلس السادس عشر في العقيدة، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد أخذنا في المجالس السابقة أخواتي وأحباتي أن من أسس وأصول العقيدة الإسلامية هي الإيمان أولا بالله، ثم ملائكته، ثم كتبه، ثم رسله، ثم الأصل الخامس وهو موضوع حلقتنا اليوم حول الإيمان باليوم الآخر. تمام كده. الإيمان باليوم الآخر يعني من أهم الأشياء التي يجب أن الإنسان أو كل حد فينا أن هو يكون مؤمن بها، لأن معنى الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم، الجازم يعني المؤكد، يعني بأن الله عز وجل سوف يبعث الناس من قبورهم ثم يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. ويعتبر أخواتي وأحباتي الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، فلا يصح الإيمان به إلا به، كما قال الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقد أكد القرآن الكريم في أكثر من موضع في الآيات على الإيمان باليوم الآخر، ونبه إليه في كل مناسبة، وأكد وقوع اليوم الآخر أيضا بشتى الأساليب في اللغة العربية الموجودة في القرآن. فربط الله عز وجل الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به بالله عز وجل، يعني إيماننا بالله مرتبط دايما بالإيمان باليوم الآخر. لذلك نجد دايما: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا، أو ليصمت، أو ليكرم ضيفه، أو يعني يحسن إلى جاره، وفي مواضع كثيرة وأيضا في القرآن الكريم. فربط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله عز وجل في أكثر من موضع، وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر يعتبر نتيجة لازمة، هو نتيجة لازمة لإيه؟ للإيمان بالله وعدله، إذ أن لابد من بعد هذه الحياة الدنيا، من بعد هذه الحياة الدنيا التي نعيشها، إن يكون في حياة أخرى غير هذه الحياة التي نعيشها، ولابد أن يكون هناك معاد آخر يكافئ الله فيه المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته، ويأخذ كل ذي حق حقه، وهذا هو مقتضى عدل الله عز وجل. من العدل أن يكون في حساب، ما تكونش الحياة كده الناس عمال، الناس العصاة والناس اللي بتسيء يجوا ما يكونش فيهم ليهم عقاب في الآخر، أو الناس المحسنة والناس المتقية اللي ما يكونش ليهم إيه، ليهم جزاء ويعني حسن في الآخر. ويعني وقد دل على اليوم الآخر الكثير من الأدلة النقلية وأيضا العقلية. تعالوا ناخد يعني إيه الأدلة النقلية، يعني اللي إحنا نقلناها من نصوص كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله. في أدلة يعني الله عز وجل في كذا آية بيؤكد فيها إن اليوم الآخر اللي هو يوم القيامة، أو مثلا بعد ما الإنسان بيموت، كل هذه الأشياء ويوم القيامة بأحداثه، إن اليوم ده هيحدث. تمام كده. ودي اسمها الأدلة النقلية اللي احنا نقلناها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأدلة العقلية يعني بالتفكير العقلي كده والمنطقي، إن اليوم الآخر سوف يقع فعلا كما أخبر الله عز وجل. تعالوا نشوف الأول الأدلة العقلية على صدق ووقوع وإتيان اليوم الآخر أو يوم القيامة ببعث الناس وحشرهم للعرض والحساب. أولا الله عز وجل قال: الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يؤكد الله عز وجل في هذه الآية إن الله عز وجل سوف يجمعنا في يوم القيامة، ويقول: من أصدق من الله حديثا. ثانيا في قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثالث حاجة قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. آية. تمام كده. وقوله أيضا: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فكل هذه الأخوات يعني كل هذه أخواتي يعني الآيات تعتبر فيها الأدلة النقلية على وجود الله عز وجل، معذرة، على إتيان يوم القيامة حقا، وأيضا في قول الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة اللي هو يوم القيامة، وأيضا قول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. يعني الإنسان الله عز وجل يخلقه، ثم السبيل يسره في الدنيا، يسر له الطريق في الدنيا، ثم يموت ويقبر في القبر، ثم إذا شاء أنشره يوم القيامة بالبعث والنشور. وأيضا قول الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وأيضا قول الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فكل هذه الآيات وغيرها الكثير، يعني أنا أتلقوا حوالي هم 8 بس من الأدلة النقلية على إن يوم القيامة سوف يقع حقا، وعلى صدق وقوعه وإتيانه، وأن الله عز وجل سوف يبعث الناس من قبورهم، و الناس كلهم سوف يحشرون للعرض والحساب يوم القيامة. تعالوا بقى نشوف الأدلة العقلية. لو انت الأدلة العقلية ديت، في ناس بتنكر البعث، وقد ذكر الله عز وجل في كثير من الآيات إن في ناس بتنكر البعث، يعني ممكنين إن يعني أيحيي العظام وهي رميم، إزاي العظام بعد ما الناس هتكون في القبر وخلاص. في ناس مش يعني عندهم شك في هذا الامر، من الناس الملحدين وغير مؤمنين بالله عز وجل، وكما قال الله عز وجل ان هم يائسين كما يأس الكفار من ايه، من اصحاب القبور، هم يائسين معتقدين ان الحياه هي الدنيا وخلاص، الناس بتموت، ما فيش تاني، ما فيش حياه تانيه، ما فيش بعث من القبور ولا حساب ولا الكلام ده. يعني هم بيعتقدوا ان الحياه الدنيا ديت بس، ومن بعد الحياه الدنيا خلاص الموضوع بيبقى انتهى، ما فيش اي ايه، ما فيش اي حساب تاني ولا جزاء. او زي الناس اللي هي مثلا في الصين او الدول اللي هي زي الهند والكلام ده، بيجوا مثلا بعد ان المتوفي يتوفى بيحرقوا الجثه، لان هم بيعتقدوا ان خلاص ما فيش اي حاجه خالص هتحصل له بعد كده. تمام كده. فازاي بقى نرد على الناس ديت ونثبت لهم فعلا بالادله العقليه، نخاطب عقلهم لما تيجي لهم الادله النقليه اللي هم الملحدين او غير المؤمنين بالقران او الاسلام او بالبعث او اليوم الاخر، ما تيجي تجيب لهم الادله اللي انا لسه ذكرها لكم دول ديت، يعني الكام دليل، 8 ادله دول، هو اصلا مش مؤمن بالقران. فهو لو انت بتقول له الله بيقول كذا وكذا وكذا، احنا عشان مؤمنين الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يثبتنا جميعا، خلاص يعني كل ما عند ما هو في القران احنا مؤمنين بيه، وكلنا بيشعر ويحس بقرب من قرب الله عز وجل منه. اما هم يعني هم مش هيؤمنوا. فانت عشان تقيم عليهم الحجه، تقيم عليهم الحجه بالعقل، بالعقل وليس بالنقل، لان هم مش هيقبلوا النقل، لان هم لا غير مؤمنين بالقران اصلا. فلازم يكون في تجيب لهم الادله العقليه على ان يوم القيامه ات لا محاله. ف اول حاجه في الرد عليهم على منكر البعث ومنكر يوم القيامه، اولا لو مثلا في هنعمل كده حوار اكنك مثلا بتتكلمي مع واحده ملحده، او شخص مؤمن بيتحاور مع شخص ملحد، او واحد مسلم عايز يؤكد للملحد او اللي هو الكافر ان فعلا هيبقى فيه يوم قيامه وكده. فهو اول حاجه هنقولها ايه؟ انا مثلا بكلمها مثلا بقول اول حاجه، لو انت مثلا بصيت الى حياه الدنيا وهي النشأة الاولى، فالذي خلق النشأة الأولى اللي هي الدنيا وأوجدها قادر على أن ينشئ الآخرة. خلاص ليه بقى؟ لأن الله عز وجل، يعني الله عز وجل في الآيات القرآن، في آيات القرآن ذكر لنا حاجات موجودة في الدنيا، والحاجات الموجودة في الدنيا دي، وقال إن الله عز وجل خلق الأرض وخلق السماوات مثلا في 6 أيام. وفعلا إحنا شايفين الأرض وشايفين السماء قدامنا وشايفين النبات وشايفين كل حاجة. فالذي أخبرنا بالآخرة هو الذي أخبرنا بالحياة الدنيا التي نعيشها. فمن ينكر اليوم الآخر، يعني أي حد يجي ينكر اليوم الآخر عليه كمان إن هو ينكر الدنيا. خلاص والحياة الدنيا دي من الأمور المعلومة، من العلم الضروري التي لا يستطيع إنكاره أحد. يعني لما الله عز وجل قال لنا إن الحياة الدنيا فيها زرع وفيها مثلا الانسان يعني في ايات كتير قوي بتدل على الله عز وجل مهل لنا الطرق، وان هي فيها استمار وفيها من جنات الله، يعني اللي هي البساتين الموجوده في الارض، وفي حاجات كتير فعلا نقراها في القران بنلاقيها فعلا على ارض الواقع. فاللي يقدر، اللي عايز بقى ينكر الاخره ينكر كمان الدنيا، ما هو مش هيقدر كمان ينكر الدنيا لان فعلا الدنيا موجوده. كما ان الله عز وجل اخبرنا بالدنيا وما فيها اخبرنا بالاخره، بس الدنيا احنا عايشينها وشايفينها، بس الاخره لسه ما شفناهاش. فاللي هينكر الاخره عليه ايضا ان هو ينكر الدنيا، يلزم ان هو ينكر ايضا الدنيا، لان الدنيا ايضا مذكوره في القران بتفاصيل كتير الله عز وجل قد اخبرنا بها. دي اول نقطه. تاني نقطه، ان ان الله عز وجل الذي يأمر وينهى ووضع التكاليف الشرعية، يعني في يعني تكاليف شرعية الله عز وجل في القرآن، مثلا افعلوا كذا او لا تفعلوا كذا، يا ايها الذين امنوا قوموا الى الصلاة، او اي حاجة من الحاجات اللي هي فيها امر مثلا، او لا تأكلوا مثلا اموالكم بينكم بالباطل، او غيرها او غيرها. ففي امر ونهي، والله عز وجل وضع لنا التكاليف الشرعية، لابد ان يحاسب على الناس بأعمالهم، على أعمالهم، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فما ينفعش كده يكون في حد جايب حاجة إن اعمل كذا وما تعملش كذا، واجب عليك إن تعمل هذا ولا تفعل هذا، افعل هذا ولا تفعل هذا، وفي أمر وتكليف وفي الآخر ما يحاسبش. ده مش من المنطق، مش من المنطق والعقل. فالذي يأمر وينهى لابد أنه سوف يأتي ويعني ويأمرنا بالتكليف الشرعية، لابد أنه سوف يأتي يوما ويحاسبنا عليه. زي مثلا يجي واحد يقول لك لا ده ما فيش اخره، ده بيفكرني بايه؟ بيفكرني كده بطالب قاعد في المدرسه، وهو قاعد في المدرسه في وسط التلاميذ اللي حواليه، وبيقول لهم ايه، هم بقى بيستعدوا للامتحان وبيذاكروا خلاص، فهو بيقول لهم لا ما فيش امتحان اخر السنه، ما فيش، ما تذاكروش. فازاي انت شايف حواليك ان في مدرسين بيشرحوا وفي ناس بتجتهد وفي امر بالمذاكره، ذاكر واجتهد، تيجي انت تقول لا ما فيش مذاكره، ما فيش، قصدي ما فيش امتحانات، ما تذاكروش؟ لا، كل الامور من حواليك، وكل مثلا في الكتاب في القران مثلا في امر بالايمان بالله عز وجل، في امر بالايمان برسوله، في امر بفعل الصالحات وبالايمان وبعدم الشرك. فكل هذه الاشياء من حولك بتدل ان في فعلا حساب من الايه، من تكرار الايات، ومن من من امر الله عز وجل بالايمان وعدم الكفر. فما يجيش واحد زي الطالب اللي بقى في المدرسه بيقول لهم لا ما تذاكروش، ما انت شوف كده الظروف اللي حواليك كلها، المدرسين بيشرحوا وفي اسئله بتنزل وفي كتب بتشرح وفي تلاميذ بيحضروا، الطلاب بيحضروا في المدرسه وبيدخلوا الحصص. فما يجيش انت شايف كل الدنيا حواليك شغاله وبتمهد ان في امتحان في اخر السنه، ما تجيش انت تقول لا ده ما فيش امتحان، لا ده انت كده طالب بليد وايه ومهمل، وانت اصلا عشان مكسل او انت نفسك مش عايزه تتكلف او تكلف نفسك بالمذاكره، فعشان كده انت بتنكر الامتحان، وده طبعا ده اقرب للجنون. كذلك الملحد او الكافر، هو كل الامور الدنيا كلها مدبره قدامنا، وكلها كل لما نيجي نشوف القران هتلاقيه كله امر، والناس حواليه بتجتهد، وناس بتصلي، وناس بتستقيم، ناس مثلا الناس مثلا بتلبس الحجاب الشرعي، او الناس بتبعد عن المعاصي. فهل في الاخر كل اللي انت شايفه ده تيجي تقول ما فيش حساب في الاخره؟ لا، في حساب، وليجزي الله المحسن باحسانه والمسيء باساءته، كما قال الله عز وجل ام حسبتم ان خلقناكم عبثا. لا، الله عز وجل لم يخلقنا عبثا، ولكن خلقنا وخلق الموت والحياه ليبلونا اينا احسن عملا. كل واحد، الله عز وجل خلق الدنيا ديت، وما خلق الله عز وجل السماوات والارض الا بالحق، الحق اللي هو لكي نؤمن بالله عز وجل، وفي حساب في الاخر كل واحد بعمله، وليس الامر هباء ولا ولا ولا ولا عبثا كما يدعون. تمام كده. فالذي يأمر وينهي ووضع التكاليف الشرعية فلا بد له أن يحاسب الناس على أعمالهم، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فالملحدين دول الكفار مثل الطالب البليد الذي لا يريد أن يجتهد ولا يعمل، ويمشي وراء هوى نفسه وشهوات نفسه، ولا ويبعد عن التكاليف الشرعية وعن الإيمان، ويترك نفسه كده وراء هواها، الى ان يفاجأ بايه؟ بالامتحان. يجي الطالب يقول ما فيهوش امتحان، يدخل الامتحان الطلبه كلهم يذاكروا يمتحنوا ويمر الامتحان، وهو خرج وهو دخل الامتحان مش مذاكر، لان هو ما استعدش واستهتر، وفي الاخر سقط في الامتحان. هم الدنيا دي كده زي الاختبار، وفي يوم القيامه في حساب على اللي احنا بنعمله. هو بقى يجي الكافر او الملحد ده بعد ما يموت ويكتشف ان في حساب في القبر، وفي ملائكه بتسال، وفي حساب، وفي نار وجنه، وكل ويشاهد ويعين بنفسه النار وجوعيه كان مكانه في الجنه ازاي، كان ايه، كان هيبقى ايه وهو اتحرم منه. فهنا يدرك بقى الحسره، ويكون تكون عليه الحسره الكبرى ان هو ما اهتمش وما بقاش زي النفس. وانت كل نفس لو ان الله هداني، ويا حسره على ما فرطت في جنب الله. ف وهنا يعني ايه يفوز الفائزون، الناس اللي ذكي. يعني انا بحاول اجيب لكم التشبيه من اللي هو بتاع الطلبه اللي في المدرسه ومن الدنيا، انا بقرب لكم بس الشبه. الناس اللي ذاكرت واجتهدت دخلت الامتحان ونجحت، والناس اللي استهترت وما اهتمتش وقال ما قالت ما فيش الامتحان وكان كلامهم اكرم من الجنون، سقطوا وخلاص، وسقطوا في الامتحان، فسقطوا دول في امتحان الدنيا ورسبوا فيها، في الاخر دخلوا النار. تمام كده؟ فالله عز وجل يعني وعدا عليه حقا ان هو ياتي لنا بيوم القيامه ويحاسبنا على اعمالنا. خلاص، لان الحياه الدنيا لم تخلق عبثا، وانما خلق الله عز وجل السماوات والارض بالحق لكي يحاسب الناس على اعمالهم، وعلى فيجازي المحسن باحسانه والمسيء باساءته. ثالث شيء ان خلق السماوات، الذي خلق السماوات والارض وارسل الجبال، الله عز وجل التي هي اعظم من الانسان. فمن الطبيعي يعني شوف السماوات والارض دي، السماء الدنيا انت لو جيتي بصيتي فيها، افتحي كده اي يوتيوبات في اللي هي بتبقى موجوده في الكمبيوتر، ولما تيجي تفتحي كده فيها هيجي لك حاله يعني السماء الدنيا بس فيها. انا قلت الكلام ده قبل كده في المحاضره، لو كان حد سمعني، المسافات رهيبه جدا، المسافات بتقاس بالضوئيه. يعني شوفوا انتوا عشان المجره بتاعتنا اللي هي في المجره اللي احنا عايشين فيها اسمها بيسموها يعني درب التبانه، السماء الدنيا دي فيها ملايين المجرات، وكل مجره فيها بلايين البلايين من النجوم، النجوم بعدد الرمال، عدد الرمال اللي في الارض، النجوم، الشمس نجم واحد بس من النجوم دي. قلت لكم قبل كده ان نجم واحد، اكبر نجم واحد من النجوم اللي هي في مجره درب التبانه اللي احنا فيها، النجم ده عشان تلفي بس حواليه كده بالطياره محتاج 120 سنه. ده نجم واحد، اما بالك بقى بلايين البلايين النجوم اللي موجوده في مجره درب التبانه، اما بالك بقى بلايين المجرات الثانيه، وكل مجره ببلايين النجوم اللي جواها، كل ده بقى فقط في السماء الدنيا التي زينها الله بهذه المصابيح من النجوم. اما بالك بقى السماء الثانيه والثالثه والرابعه كيفهم؟ والارض ديت اصغر مما يكون، يعني بالنسبه الشمس قد الارض مليون مره، الشمس اللي هي تعتبر نجم من النجوم، ودي تعتبر من يعني من النجوم الصغيره، في نجوم ثانيه اكبر بيقول لك تمر كده قطرها، حول قطرها بالطائره حوالي 120 سنه بس عشان تمر، يعني هم حسبوه. اما بالك بقى بقيه النجوم، اما بالك بقى بقيه السماوات، يعني بقيه المجرات، اما بالك السماء الدنيا، اما بالك بقيه السماوات، السماوات الدنيا، السماوات كلها بيقول لك يعتبروا في القران في الايه اللي هي في ايه الكرسي، الله عز وجل يقول واسع كرسيه السماوات والارض، كرسيه هو موضع قدم الرحمن، موضع قدم من غير تشبيه، يعني الله عز وجل ليه قدم بس مش زي قدمنا، لا تشبيها، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ما حدش شبه، بس هي موضع قدمه، يعني مش تعتبر حاجه. الله عز وجل يعني الدنيا دي كلها بالنسبه له ما تساويش جناح بعوضه بالنسبه للدنيا بما عليها يعني. فالله المستعان. فالذي خلق كل هذه السماوات، هل يصعب عليه ان هو يبعث الناس من قبورهم، الناس اللي هي العظام؟ انا قلت لك ماذا عظم خلق السماء، تفكري في خلق السماوات والارض. فهل لو الانسان مات وعظامه اتحللت، هل صعب ان الذي خلق السماوات بهذه العظمه كما ذكرت لكم في التفاصيل السابقه، هل هيكون صعب عليه ان هو يبعث الـ الاموات من قبورهم ويعيد ليهم اللحم تاني، لحمهم، وينبتهم مره اخرى ويبعثهم من القبور؟ فالله عز وجل قال ان ذلك على الله يسير. والله عز وجل قادر على تنفيذ كل هذه الاشياء، وبعث الناس من قبورهم، كما قال الله عز وجل لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعني السماوات انا قلت لكم ووصفت لكم في الوصف اللي هي المجرات والحاجه ديت، هيجي جنب يعني خلق الانسان هيجي جنب ده ايه؟ فالله عز وجل كمان اللي خلقنا من عدم قادر على ان هو يعيدنا مره اخرى. اللي هو في الآية اللي هي تقول إن الله عز وجل قادر، الذي يعني الذي خلقكم أول مرة قادر على أن يعيد خلقكم مرة أخرى. فالله عز وجل قال إنما أمره إذا أراد شيئا كن فيكون. الإنسان في القبر ده اللي هو بقى عظم ده، مجرد ما الله عز وجل يأمر إن هو يبعث خلاص كن فيكون، فينبت جسمه مرة أخرى بس بقول الله فقط كن فيكون. فالناس اللي هم بينكروا دول بينكروا على أساس بيفكروا بعقلهم المحدود وليس بقوة الله العظيمة التي لا حدود لها. تمام كده. وأيضا من الأدلة العقلية، لو لم يكن هناك حساب وبعث وحساب فلم يكن هناك فائدة من إرسال النبيين والكتاب لينذروا الناس. فالنتيجة الطبيعية لإرسال كل الرسل والكتب السماوية التي مليئة بالتكاليف المختلفة هو بعث الناس وحسابهم. يعني لابد لكل القرآن الذي يتلى آناء الليل والنهار وفيه ذكر وتذكير بالآخرة وبحث الناس على العمل الصالح والاهتمام بالآخرة وبالإيمان وعدم الوقوع في الشرك، فطبيعي من من من وجود هذه التكاليف ومن إرسال النبيين عبر كل زمان ومكان من أول نوح عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، طبيعي إن هيكون النتيجة إن هيبعث الناس ويحاسبوا على أعمالهم. أيضا الله عز وجل في قاعدة مهمة قوي عشان ترد عليهم برضو في موضوع الناس اللي تنكر البعث، أن القاعدة دي بيقول من صدقك فيما قال وبرهن عليه ورأيته أنت رأي العين فإنه يصدقك فيما برهن عليه ولم تره عينيك. معنى ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا انا بكلمكم اهو ماشي كده، انا ممرين كده بكلمكم بقول لكم ايه، على فكره هتلاقوا الحديث مثلا ده صحيح، اي حديث مثلا، والحديث ده موجود مثلا في الاحاديث الصحيحه، وهو ده المفروض الحكم الشرعي ان ايه، ان احنا نسمع الكلام اللي في الحديث ده خلاص، هو ده المساله. في ناس مثلا مختلفين في مساله ما، تمام كده، فالمساله ديت احنا مختلفين فيها، يعني انا بقول كلام وانتوا بتقولوا كلام، او دي بتقول كلام ودي بتقول كلام، واحنا مش عارفين الحكم، فاحنا بحثنا وشفنا ان الحديث ان ده هو ده الحكم الشرعي هو كذا لان في حديث كذا، ففعلا انا صدقتكم مثلا في كلامي وبحثته ولقيته فعلا الحديث اللي انا قلت عليه ده هو ده الصح اللي وارد عن النبي، وفعلا هو ده القول الصحيح في المساله، فانا صدقتك وبرهنت عليكي وبرهنت لك فعلا بالحديث ان الحكم الشرعي في المساله دي كذا خلاص. فلو الحاجه اللي انت بتشوفتيها راي العين ولقيتيني صادقه فيها وبرهنت عليكي برهنت لك بيها برهنت لك يعني عليها يعني عليها بالادله، فان انا كمان لو جيت مثلا قلت لك على حاجه تانية فان انا كمان يعني وانت ما شفتيش البرهان، بس طالما انا صدقتك وقلت لك بالادله يبقى انا لو انا جيت قلت لك حاجه تانية وبرهنت لك عليها بس انت ما شفتهاش بعينيكي، يبقى طالما انا برهنت لك عليها يبقى خلاص كلامي ده صح. انا بس بقرب لكم المثل، ولله طبعا المثل الاعلى. نرجع نشوف الكلام ده، يعني الله عز وجل في الف القران ايات كتير وفعلا الايات دي تحققت ويعني الله عز وجل قالها وبرهن عليها في الواقع الفعلي، وكل كل الايات دي التي يعني اخبر عنها الله عز وجل اكتشفت في العصر الحديث وفعلا كانت مطابقه لما قاله الله عز وجل في القران الكريم بالظبط. فاللي يصدقني في حاجه وفعلا تتحقق يبقى هيصدقني، يعني هقول تاني، اللي يصدقني في حاجه وفعلا اتحققت الحاجه دي زي ما هو قالها وشفتها بعيني راي العين في الدنيا يبقى فعلا هو هيصدقني في شيء اشياء تانيه ممكن انا ما اكونش لسه رايتها بعيني في الاخره اللي هي البعث والحساب. طب ناخد مثل عشان برضو اللي مش فاهم الكلام ده يبقى بطريقه اسهل اكتر. يعني الله عز وجل في قول الله تعالى في سورة المؤمنين لقد خلقنا الإنسان من سلالات من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالله عز وجل في هذه الآية في وقت يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتشف في العصر الحديث اللي احنا فيه ده، لم يكتشف لم يكتشف، معذرة، في الوقت الذي كان فيه زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتشف مراحل تطور الجنين. ففي العصر الحديث اللي احنا فيه الآن يعني اكتشفت عبر السونارات والأجهزة الكمبيوتر مراحل تطور الجنين، ووجدوا أنها فعلا مطابقة لما ذكره الله، يعني لما ذكره الله عز وجل في القرآن في هذه الآية وغيرها. فمنها اللي يصدقنا في حاجه، وفعلا اثبت بالبرهان بمرور الايام والزمان ان هذا الشيء فعلا يعني فعلا وقع وفعلا حدث، ان وفعلا هو صحيح وصدقنا فيه، وان فعلا تطور الانسان في هذا ومراحل تطوره فعلا جاءت كما مطابقه تماما لما ذكره الله عز وجل في القران الكريم في هذه الايه، فمن صدقنا في هذا فسوف ورأيناه أيضا برأي العين، الناس رأوه فعلا، العلماء اكتشفوه في العصر الحديث، فإنه أيضا يصدقنا فيما برهن لنا في القرآن وذكر لنا في الآيات ولن تراه عينانا. فلغاية الآية اللي هي تبارك الله أحسن الخلاقين، الناس كلها كان في أوقات النبي لم يروا هذا، بمرور الزمان ومع التطورات الحديثة والاكتشافات الحديثة فعلا الناس شافوا الحاجات ديت وتأكدوا فعلا، والحاجات دي جاءت مطابقة لما ذكره الله عز وجل في الايه في القرآن. تمام، نكمل بقى من بقية الآية، ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون. الناس بتموت بس ما بنشوفش ايه اللي بيحصل في القبر. يوم القيامة الله عز وجل ذكره ولم يعني لم نره بأعيننا. تمام، فالذي صدقنا في الآيات الأولانية وفعلا أثبت في الواقع وبرهن لنا في الواقع يعني بصدق ما قال، فإنه سوف يصدقنا أيضا فيما برهن لنا ولن نراه عينا. تمام كده، فالنقاط دي هي النقاط العقلية المهمة جدا التي نرد بها على من ينكر البعث. طيب، تاني نقطة نتكلم فيها المراحل والعوالم التي يمر بها الإنسان. أولا مبدئيا كده اليوم الآخر، أولا قبل ما نقول المراحل والعوالم التي يمر بها الإنسان، اليوم الآخر هو المقصود به يوم القيامة وما به بقى من أحداث، بداية من إيه؟ بعث الناس من قبورهم، مرورا بالأحداث والمشاهد المختلفة في يوم القيامة، ثم ايضا الحساب، ثم الجزاء الاخير بالقرار في احد الدارين سواء الجنه او النار. ولكن قبل البعث من القبور في مرحله موجوده ما بين حياه الدنيا وما بين البعث، وهي فتره ما بعد الموت وخروج الروح من الجسد، وهي مرحله القبر وما وراء البرزخ. البرزخ ده الذي يفصل بين عالم الاحياء وعالم الاموات. وفي المرحلة ديت من أول ما الإنسان يموت إلى بعث الناس من قبورهم، ديت أيضا بتدخل في الإيمان باليوم الآخر، فلازم أنت برضه تؤمني بما دل عليه الكتاب والسنة في هذه الفترة اللي هي مرحلة ما بعد الموت أو ما بعد البرزخ. ومنها إن يجب أن إحنا كل واحدة فينا تعلم أن الإنسان بيمر بأربع عوالم في حياته، أربع عوالم بنمر بيهم. أول عالم هو عالم الذرة، العالم ده خلاص مرينا بيه، هو محدش فينا طبعا هيفتكره. هو عالم ده ان ادم عليه السلام ان الله عز وجل مسح على ظهره واخذ وخرج منه نسل ادم كلهم، والله عز وجل قد اخذ علينا جميعا ان نوثق بانه هو ربنا لا اله الا غيري، وذلك مذكور في قوله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. تمام كده، ده عالم الذر احنا ما نذكروش، بس الله عز وجل يرسل لنا الانبياء ويرسل البشر الانبياء حتى يرجعوهم الى العهد والميثاق الذي اخذه الله عليهم بتوحيده في الوهيته وربيته واسماء وصفاته، توحيد الله عامه يعني. تمام كده، العالم الثاني الذي نمر به وهو الحياه الدنيا، احنا الان في المرحله الثانيه، والحياه الدنيا بتبدا بايه؟ بدب الروح في الجنين، دي بدايتها، بدايه الحياه الدنيا، من اول ما الجنين في بطن امه تدخل فيه الروح بعد 3 اشهر او 120 يوم في بطن امه، الى مفارقه الروح الجسد بالموت، وقت الموت الانسان ده بقى خلاص مات، يبقى بدايه اللي هي الحياه الدنيا او العالم الثاني هو عالم الحياه الدنيا اللي انا كلمتكم عنه في الرقائق اللي هي حقيقه الحياه الدنيا وماهيتها، بيبتدي بدب الروح في الجنين في بطن امه دي بدايته الى مفارقه الروح الجسد بالموت. ويكون في العالم الدنيوي ده التكليف والعمل والاختبار. ثالث مرحله او ثالث عالم بنمر بيه الا وهو حياه ما بعد البرزخ، او بيقولوا عليه حياه البرزخ او بعد الموت. ده بيكون قبل البعث للايه؟ قبل بعث الناس من قبورهم. خلاص من بعد خروج مفارقه الروح الجسد، من اول ما الروح بتفارق الجسد خلاص خرجت من جسده الى يعني البعث بقى من القبور. الى يعني ايه البعث ده؟ البعث من القبور ليه؟ لايه؟ ليوم القيامه، من اجل الايه؟ الحساب والجزاء. خلاص والعبد فيه بيرى منزلته في الجنه ومنزلته في النار، ويعرض عليه فينعم فيه، ينعم في قبره او يعذب. خلاص وعامة يعني بوجه عام، من مات قد قامت قيامته، وقيامته تعتبر قيامته الصغرى. الموت هو يعني يسمى بالقيامة الصغرى، أما القيامة الكبرى هي قيام الناس جميعا من قبورهم للبعث والحساب. العالم الرابع والأخير اللي هي الحياة الآخرة، اللي هي الدار الآخرة، تبدأ بقى من بعث الناس جميعا من قبورهم وحشرهم جميعا، وأيضا مرورا بمشاهد يوم القيامة وما بها من أحداث عظام، إلى ثم من بعدها الحساب، ثم القرار والجزاء في أحد الدارين، إما الجنة وإما النار، وهي دي اسمها القيامة الكبرى. ما بعد إيه؟ ما بعد بعث الناس جميعا. تمام كده؟ يبقى إحنا بنمر بأربع، مرينا بمرحلة الذر دي، من بعد ما لما الله عز وجل مسح على ظهر آدم وخرجنا، اللي هي الذرية، اللي هي نسل آدم. تمام كده. تاني حاجة مرحلة الحياة الدنيا اللي احنا فيها. تالت حاجة المرحلة اللي بعد الموت، الموت ده يعتبر القيامة الصغرى. أما بقى بعد البعث والحساب بقى والقيامة الكبرى، هو ده هي ديت الدار الأخيرة أو ما يسمى بالقيامة الكبرى، وفيها القرار النهائي. كل العوالم مؤقتة إلا العالم الآخر اللي هو القيامة، أو من بعد بقى قيام القيامة وقرار الناس في أحد الدارين على حسب أعمالهم. فده يعني عالق، يعني بعد دخول الناس الجنة ده بيبقى في خلود ما فيهوش يعني أي انقطاع تاني بموت أو بغيرها يعني. تمام كده؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.